كذلك بالنسبة لسؤال السائل عن معنى قول المصنف والناس في ذلك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل وإما مبدل منسوخ ودين دارس، يسأل عن معنى هذه العبارة. والمعنى أن التبديل هنا يكون بالكتاب، لأنه قال معتصم بكتاب، فيكون ذلك الكتاب إما أنه محرف ومغير ومبدل فيه، أو أيضا منسوخ، فقد يكون كذلك حكما منسوخا نسخ بما جاء فيه تعاليم الإسلام، والله أعلم.